أحسن الله إليكم. يقول سائل: ما حكم تقصير اللحية وتزيينها؟ لا يجوز ذلك، بل يجب أن تعفيها جميعا كما أعفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.